بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحييكم في لقاء جديد، ويسرنا أن يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع، رمز لاسمه بالأحرف ميم نون واو من الرياض، يقول: أثناء تاديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه وأحس فيه بطعم دم من اللثة ناتج عن التسوك أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا؟ تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فجواب هذا السؤال أن يقال: أما الريق فلا بأس به، كل إنسان يبلع ريقه هذا شيء لا حرج فيه، الريق المعتاد. نعم. أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه فإن الواجب أنه يقذفها يلفظها ولا يبتلعها، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك على الصحيح وقضى ذلك اليوم. وأما إذا كان بالريق شيء آخر من بقايا ما في الأسنان من الأكل من لحم أو خبز أو فاكهة أو شيء من الدم بسبب السواك فهذا فيه تفصيل، إن علم بذلك فلا يتعمده بل يلفظه، وإن لم يعلم ذلك فلا ريقه كالعادة ثم حس بذلك فلا يضره لأنه لم يتعمد ذلك، بمثابة من تمضمض واستنشق فغلبه شيء إلى فمه إلى حلقه من دون قصد، وبمثابة من غلبته السعال أو غلبه القي من غير قصد فهذا لا يضره ذلك، إنما ليضر التعمد، يتعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه من نخامة أو من دم في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده هذا هو الذي يضره، أما ما لم يتعمده بل غلبه ولم يتعمده فهذا لا يضره. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر ورد من السائل أبو تركي من الرياض، يقول: أنا رجل أسكن في بيت لوحدي، وذات مرة قمت لأتسحر فنظرت في الساعة فإذا هي 3 صباحا، بمعنى أن هناك متسع من الوقت للسحور، وليس في البيت منفذ لضوء النهار، وفعلا تسحرت، وحينما أردت الخروج للصلاة صلاة الفجر تبين لي أن النهار قد طلع وأن الناس قد صلوا الفجر وعادوا إلى منازلهم، فماذا يجب علي في هذه الحالة، القضاء أم الكفارة، وهل أكمل صيام هذا اليوم أم أفطره؟ عليك إكمال الصوم في رمضان، إذا كان رمضان عليك إكمال الصوم وعليك القضاء على الصحيح عند أكثر أهل العلم، لأنك تساهلت ولم تعتني بمعرفة أسباب ظهور الصبح، بل تساهلت ثم تبين لك أنك أكلت في النهار، فعليك القضاء في صحيح قول العلماء وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان. أما إذا كان الصوم في غير رمضان مثل صوم كفارة أو صوم نذر فهذا لا تمسك، تقضي يوم مكانه، إذا كان علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم تقضي يوم مكانه والحمد لله. أما إن كان نافلة فالأمر واسع، النافلة أمرها واسع، لك أن تفطر لأنه يوم نافلة، ولك أن تصوم من جديد، لكن ما دام أكلت في النهار لا تصوم من جديد بل تفطر لأنه يوم لا يعتد به بسبب الأكل الذي فيه في النهار. فالحاصل أن إذا كان صوم رمضان عليك أن تمسك وتقضي ذلك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم نافلة فإنك تفطره وتقضي يوما مكانه بدل الكفارة والنذر. وإذا كان عن قضاء فريضة، ولو كان عن قضاء رمضان كذلك له أن يفطر، يعتبر كالنافلة لأن زمانه محترم. نعم. بخلاف زمان رمضان، أما زمان القضاء فإذا أكل في النهار يحسبه ليلا فإنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم، ولا يكمل، لا يلزمه الإكمال لأنه لا يفيده شيئا. أحسن الله إليكم. السؤال التالي بعث به المستمع سين عين نون من الدمام، يقول: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال ويرجى سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكن المدين من السداد، وفي نفس الوقت ذلك الشخص المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه مما لي في ذمته مقابل زكاته له، أم أدفع له من غير ما عنده من الدين؟ الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحق، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي، لأن الزكاة إعطاء ودفع وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرا حتى يتيسر له الوفاء، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فلا ذو عسرة ميسرة. وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها، كان فقيرا يعطى من الزكاة التي عندك من المال الذي عندك. نعم. وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي. هذا سؤال بعث به الأخ إدريس حاج محمد، يقول إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيسا من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام وكنت أصوم حتى أكملت صيام 57 يوما، وبعدها مرضت مرضا شديدا لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت 60 يوما، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر لأن المرض عذر شرعي، فقطع به لا يضر، فلما أكملت 3 أيام بعد ذلك فقد صح الصوم وتم وأديت الكفارة والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة الإطعام، الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم وهو مجزي وهو كفارة لازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق. نعم. وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله فليس عليك إطعام، والكيس الذي صدقت به يكون نافلة ويكون تطوع لك أجره عند الله. نعم. له سؤال آخر لا يتعلق بالصوم، يقول وجدنا شخص ميت معلق في شجرة وفي عنقه حبل، ولا ندري هل قتل نفسه بالخنق أم علقه أحد بعد أن قتله، فإذا كان هو الذي علق نفسه بالحبل في الشجرة لكي يموت فهل يصلي عليه المسلمون أم لا؟ هذا إذا كان مسلما فإنه يصلى عليه، سواء كان قتل نفسه أو قتله غيره يصلى عليه، وإن كان قد أتى جريمة عظيمة، إذا كان قتل نفسه بالخنق فقد أتى جريمة عظيمة. نعم. لأن المسلم لا يسأل هو يقتل نفسه، الله جل وعلا حرم على الناس أن يقتلوا أنفسهم، قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، لكن لو علم أنه قتل نفسه فإنه يكون قد أخطأ وأتى جريمة، وأما الصلاة فيصلي عليه لأن المعصية لا تمنع من الصلاة عليه، صلي عليه بعض المسلمين ويغسلونه، يغسلون أولا ويكفنونه ثم يصلي عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين، وهكذا لو علم أنه مقتول قتله غيره ظلما فإنه يغسل ويصلى عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سؤال بعث به المستمع ألف عين من مكة المكرمة، يقول أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان فوجدت المصلين يصلون التراويح وقد انتهوا من صلاة العشاء، فهل يجوز أن أنضم إليهم بنية الفرض على أن أكمل ركعتين بعد سلامهم ولي أجر الجماعة، أو أصلي منفردا العشاء؟ إن صليت وحدك فلا بأس، وإن صليت معهم لأجل الجماعة فهو أفضل، صلي معهم ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين من العشاء ولك أجر الجماعة إن شاء الله. وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضه، ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له وهي فرضهم، وقد قره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض فلا المترجم، كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معاذ، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بجماعة ركعتين هي فرضه وفرضهم، ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين فصارت فرضا لهم وكان نافلة له عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض هذا المتنفل كالذي جاء في رمضان وقد صلى الناس العشاء، فإنه يصلي معهم العشاء بنية العشاء، ثم إذا سلم الإمام من إحدى تسليمات التراويح يقوم فيصلي بقية العشاء. نعم. له سؤال آخر يتعلق بالصلاة، يقول لو أتيت والجماعة في الركوع أو السجود فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود أم لابد من تكبيرة قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟ إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا، نعم، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها، وإن لم يتيسر ذلك أجزأته التحريمة تكبيرة الإحرام تجزئه على الصحيح، ولكن إن أتى بهما جميعا هذا هو الأفضل هو الأكمل خروجا من خلاف العلماء، ثم يركع مع إمامه وتجزئه الركعة هذه، وليس له وليس عليه قضاء الركعة بل تجزئه هذه الركعة التي أدرك الإمام فيها في حال الركوع. أما إذا جاءه سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف، ثم ينحط ساجدا بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة لأنه فاته ركوعها وقيامها. نعم. نعم. هذا السؤال أيضا بعث به المستمع عبد الكريم عبد الله محمد من جمهورية مصر العربية، يسأل عن اختلاف الزمن بين الدول بالنسبة للمسافر الصائم من بلد إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس أو يقدم عن البلد التي سافر منها، كأن يسافر من بلده بعد أن يتسحر ثم يصل إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل غروبها في وقت بلده الذي أقلع منه بزمن كثير، أو العكس بأن تتأخر عنه بزمن كثير، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا صام في بلد وقدم على بلد أخرى حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلاده أفطر معهم، وإن كانوا يفطرون بعد بلاده يتأخرون بعد بلاده أفطر معهم، حكمه حكمهم، متى نزل بهم صار له حكمهم في الإفطار والسحور وفي كل شيء وفي العيد أيضا. نعم. حتى لو طال زمن صيامه أو قصر. نعم نعم. لو مثلا تسحر مثلا في الرياض وسافر إلى جهة المغرب أو إلى إسبانيا، نعم، فإنه يستمر حتى يفطر معهم هناك. نعم. وكذلك لو وصل إلى بلد أيضا تغرب فيه الشمس قبل الرياض مثلا فيفطر معهم. يفطر معهم يعني نزل بهم. نعم. هذا سؤال بعث به المستمع أحمد رمضان عثمان من الخرج، يقول أحيطكم علما أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية الهلال هلال رمضان جلسنا نترقب الخبر حتى ساعة متأخرة من الليل فلم نسمع عنه، فبعد ذلك نمنا جميعا قبل أن نسمع ثبوت الرؤية، وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعا ثم ذهبنا للعمل، وفي الضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان، فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام، وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤية؟ الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم لا إثم عليكم لأنكم لم تفرقوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر، فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم وجيتم بخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم بل هو كالإجماع من أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك تقضونه بعد العيد لأنكم لم تكملوه بتم ولم تنووا الصوم وإنما أمسكتم بعد ذلك، هذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعا. نعم. نعم. وليس عليهم حرج فيه وليس عليهم كفارة ولا شيء. نعم. ولا كفارة ولا إثم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال

وإن كان مسيئا فتجعل سيئاته اللهم اغفر له وثبته بقول ثابت وكرر ذلك هذا حسن. ثم يسلم ثم يكبر الرابعة قل الله أكبر ويقف عليها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه هذه صلاة الجنازة. يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها ما يكتفى بالفاتحة كفى ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة في آخر الصلاة تحيات نعم صلاة إبراهيمية بس من غير التحيات نعم فقط صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وآل إبراهيم مثل ما يفعل في آخر الصلاة في التشهد الأخير بعد التحيات ثم يكبر الثالثة ويدعو بما تقدم وإن اكتفى بالدعاء الميت فقط دعاء الميت فقط وسلم كفى لكن السنة يدعو بما ورد ثم يكبر الرابعة ثم يسلم يقف قليلا بعد الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة هذا هو المحفوظ هذه صلاة الجنازة. نعم نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة الكرام كان معنا في لقاء اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب جزاه الله خيرا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع ميم نون واو من الرياض والمستمع أبو تركي أيضا من الرياض والمستمع الأخ إدريس حاج محمد والمستمع سين عين من الدمام والأخ أيضا ألف عين من مكة المكرمة والأخ عبد الكريم عبد الله من جمهورية مصر العربية وأخيرا أجاب على سؤالي الأخ طالب عبد الله علي مقبل من جيزان عن صلاتي الكسوف والجنازة. أيها الإخوة إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم فنستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.